السؤال الثاني يقول صفحة 83، أريد توضيح واصل أو أصل هذا الكلام من الجميع أن دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ في المراجعة، أشكر عليه. صفحة 83، طيب صفحة 83 وأصل هذا الكلام، نعم، من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ، أعوذ بالله، لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري لم يزل فاعلا. هذا كلام باطل طبعا، كلام باطل. إن يقولون إن دوام الحوادث ممتنع، وكذلك يقولون الحوادث لها مبدأ لامتناع حوادث الأول لها، فعندهم أن الله عز وجل لم يكن يخلق ثم خلق، وعندهم أن هذه المخلوقات سوف تفنى، هذا معنى ضلالتهم، نسأل الله العافية والسلامة. وأنت تعلم بارك الله فيك أن هذا الكلام باطل، وأن الله عز وجل فعال لما يريد، لا أحد يتحجر عليه، ولا يجوز أن نقول إنه لم يخلق، من الذي أخبرك بهذا؟ فإن الله عز وجل هو الخلاق العليم، ولا يجوز أن نقول إنه قبل هذه المخلوقات لم يخلق، نمسك، أو نقول إنه فعال لما يريد، وأنه يخلق ما يشاء كما تقدم في قولي أهل الحديث، والله الموفق.